الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الجلالين وما نزال في تفسير سورة الصافات في أولها. كنا ابتدأنا الدرس الأول في الكلام على سورة الصافات وما ذكر أهل العلم حولها من فوائد، ثم قرأنا الآية الأولى والصافات صفا، وذكرنا أن المؤلف فسر الصافات بماذا؟ بالملائكة، فقال الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. وقلنا إن هذا القول الذي اختاره المؤلف من أن المراد بالصافات الملائكة هو الذي اختاره أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات الملائكة. وذكرنا أقوالا أخرى، فمنها مثلا قول من قال إن المراد بالصافات جماعة المؤمنين إذا قاموا في الصلاة كما ذكر ذلك النقاش، وهناك قول ثالث أنها صفوف المجاهدين في قتال المشركين. ومما لم نمله فيما أذكر قول رابع، وهو أن المراد بالطير، أن المراد بصفات الطير تصف أجنحتها في الهواء، تصف أجنحتها في الهواء كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم إيش صافات ويقبضن. فهذه أقوال أخرى ذكرها العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، وهو قول أكثر المفسرين. نعم، تفضل الآية التي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، فالتاليات أي جماعة قراء القرآن تتلوه، ذكرا مصدر من معنى التاليات. طيب، هنا الآن معنى ثلاث آيات ليس كذلك: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. قلنا المراد بالصافات إيش؟ الملائكة. المؤلف أيضا فسر الزاجرات بأنها ماذا؟ نعم، الملائكة. قال الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. أقول هذا أكثر أهل العلم أيضا، هذا قول أكثر أهل العلم أن المراد بالزاجرات الملائكة. والمؤلف قال الملائكة تزجر، تزجر إيش؟ السحاب أي تسوقه. وهذا منه على سبيل المثال، على سبيل المثال هو قول السدي، قال تزجر السحاب، وإلا فقد قال بعضهم المراد هنا أنه يشمل كل ما تزجره الملائكة، كل ما تزجره الملائكة. مثل إيش مثلا؟ قالوا الملائكة تزجر نفس الكافر عند خروجها، عند خروج نفس الكافر، فإنها تقول ماذا؟ تزجرها زجرا، وتقول يا أيتها النفس الخبيثة كنت في الجسد إيش الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب. أو قالوا المراد بذلك أن الملائكة تزجر العباد عن المعاصي، أو تزجر الشياطين عن الإغواء والوسوسة، وكذا قالوا تزجر الشياطين عن استراق السمع. فكل هذا يحصل من الملائكة، فيشمل كل ما تزجره الملائكة. والزجر، الزجر تعريفه في اللغة الدفع عن الشيء بتسليط وصياح، الدفع عن الشيء بتسليط وصياح. ولهذا عندما قال المؤلف الملائكة تسجر إيش؟ السحاب، الرعد هذا الذي نسمعه، لماذا فسره عليه السلام بأنه إيش؟ صوت الملك ماذا؟ وهو يسجر السحاب، يأمرها أن تسير حيث يشاء الله. وقال بعضهم الزجر هو الحث في نهي أو أمر بحيث لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان بالمطلوب. الزجر قال هو الحث في نهي أو أمر لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان بالمطلوب. يعني الآن لاحظوا لما نقول إيشه نهيته عن كذا، نهيته عن كذا، ونقول زجرته عن كذا، أيهما أشد؟ نعم الزجر أشد. لماذا؟ ها؟ لأنه حث بسرعة، يعني أن زجرته لا تفعل كذا يعني أترك بسرعة، فهو حث في نهي أو أمر بحيث لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان بالمطلوب. وكما سمعتم يعني منهم من يقول إيش الدفع عن الشيء بتسليط وصياح. ولهذا يقول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة، إيش المراد بالزجرة؟ نعم الصيحة، المراد بالزجرة الصيحة. إذن الآن أكثر المفسرين على أن المراد بقوله فالزاجرات زجرة المراد بإيش؟ الملائكة، سواء قلنا تزجر السحاب أو ماذا؟ تزجر العباد عن المعاصي أو تزجر الشياطين أو تزجر نفس الكافر عند خروجها، يشمل هذا كله. وقال قتادة فالزاجرات زجرة، قال هي زواجر القرآن، زواجر القرآن، هذا قاله قتادة كما في تفسير القرطبي. وقاله أيضا الربيع ابن أنس وزيد بن أسلم كما في تفسير ابن كثير. يقول السمرقندي في بحر العلوم ما زجر الله تعالى في القرآن بقوله لا تأكلوا الربا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وكذا ولا تقربوا الزنا، يعني كل ما فيه زجر، كل ما فيه زجر في القرآن. قال السمرقندي ويقال هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وما كان من عند الله من كتب، لأن هذه الكتب كلها فيها إيش؟ زواجر، فيها زجر عن معصية الله. إذن هذا قول ثاني أن المراد بالزاجرات زواجر إيش؟ القرآن. وقال بعض العلماء المراد بهم العلماء العاملين، المراد بالزاجرات العلماء العاملون، هذا كما في أضواء البيان، لأن العلماء ماذا يفعلون؟ يزجرون الناس عن إيش؟ عن معصية الله. والسمرقندي يقول أيضا هم الأنبياء والرسل والعلماء يزجرون الناس عن المعاصي. وقال بعضهم فالزاجرات الزجرة جماعة الغزاة المجاهدون في سبيل الله يزجرون الخيم لتسرع إلى الأعداء. فصار عندنا الآن كم قول؟ كم قول عندنا؟ نعم القول الأول إيش؟ الملائكة، وقول أكثر العلم الثاني زواجر القرآن، والثالث أنهم الأنبياء والرسل والعلماء. طيب وقول الرابع أنهم الغزاة يزجرون الخيل لتسرع إلى الأعداء. قال الشنقيطي في أضواء البيان والقول الأول أظهر وأكثر قائلا، والقول الأول أظهر وأكثر قائلا، فيكون المراد بقوله والصافات صفا الملائكة، فالزاجرات زجرا أيضا المراد بها ماذا؟ الملائكة. وهذا الذي ذكره المؤلف. المؤلف بعد ذلك قال إيش؟ فالتاليات فالتاليات ذكرى، قال المؤلف أي جماعة القراء يتلونهم. المؤلف يقول فالتاليات ذكرى، قال جماعة القرآن، جماعة قراء القرآن يتلونه. الآن المصنف سار على نفس النسق ولا عدل؟ نعم عدل، لأنه قال واصطافتهم المراد إيش؟ الملائكة، والزاجرة هنا لما قال فالتاليات قال أي جماعة قراء القرآن، جماعة قراء القرآن يتلونه. ولهذا نقول هنا عدل المصنف هنا بهذا الوصف عن الموصوف الأول فقال قراء القرآن. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالتاليات هنا أيضا من الملائكة، الذي عليه أكثر العلم أن المراد بالتاليات أيضا الملائكة. يقول ابن كثير هذا كقوله تعالى فالملقيات إيش ذكرى، فالملقيات ذكرى، فالملائكة تلقي الذكر وأيضا ماذا تتلو الذكر. جبريل كان يتلو الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلو، يتلو عليه. فإذا الذي عليه أكثر العلم هذا. وفي المسألة أيضا في الآية قول ثالث أن المراد بالتاليات آيات القرآن، آيات القرآن. طيب لو قال قائل الآن آيات القرآن تالية ولا متلوة؟ متلوة. والله يقول إيش فالتالية. إذن أصحاب هذا القول لماذا قالوا آيات القرآن مع أنها متلوة لا تالية؟ قال بعضهم هذا كقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقال بعضهم وإن كانت متلوة فالمراد بها أن بعضها يتلو بعضا. يعني لو قال لنا قائلا آيات القرآن متلوة لا تالية نقول هذا كقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. إيش معنى يقص؟ يتلو. نعم. وأيضا يمكن أن نقول إيش هنا تاليات باعتبار أن بعضها يتلو بعضا. قولوا والقول الأول أظهر وأصح، والقول الأول أظهر كما ذكر ذلك الشنقيطي. إذن يكون المراد بالصافات والزاجرات والتاليات من؟ الملائكة. قال المؤلف فالتاليات أي جماعة قراء القرآن يتلونه ذكرى. فالتاليات ذكرى. المؤلف قال مصدر من معنى التاليات، مصدر يعني نعرفه. إيش لنا؟ إيش نعرف ذكرى؟ مفعول مطلق. أين فعله؟ نعم اسم الفاعل التالية. طيب الآن التاليات ذكرى كما تقول أتلو ذكرى، أتلو ذكرى. قال مصدر من معنى، مصدر من معنى، لأنه تقدم علينا إيش أن المصدر قد يكون من لفظ الفعل وقد يكون ماذا من معنى. فلما أقول إيش أكلت أكلا، أكلت أكلا، قرأت قراءة، المصدر الآن من لفظ الفعل، فنقول مصدر ماذا؟ لفظي. وقد يكون المصدر إيش معنوي إذا كان من معنى الفعل، كما لو قلت ماذا قعدت جلوسا، كما لو قلت قعدت جلوسا. فهذا هو الذي أشار إليه المؤلف هنا. وقوله تعالى فالتاليات ذكرى، إيش المراد بالذكر هنا؟ إيش المراد بالذكر؟ القرآن. المراد بالذكر القرآن. يقول ابن عثيمين رحمه الله وسمي القرآن ذكرا لأنه، وذكر ست أسباب لماذا سمي القرآن ذكرا. قال لأنه ذكر الله، بل هو أفضل الذكر. أفضل الذكر إيش؟ تلاوة القرآن. قال ولأنه يذكر الإنسان بربه، هذا الثاني، ذكر الإنسان القرآن يذكر الله. قال الثالث يذكر الإنسان بأحكام ربه، لما تقرأ القرآن تجد أحكام إيش؟ الوضوء، تجد أحكام المواريث، تجد أحكام الطلاق، تجد فيذكر الإنسان بأحكام ربه. الرابع قال يذكر الإنسان بنعم ربه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الخامس ذكر لمن عمل به، ذكر. إيش معنى ذكر؟ وإنه لذكر لك ولقومك. إيش معنى ذكر لك ولقومك؟ شرف ورفعة. فسمي القرآن ذكرا لأنه ذكر لمن عمل به، أي شرف ورفعة. وأيضا سمي ذكرا لأنه يذكر صاحبه ويعظه، يذكر صاحبه ويعظه. فالقرآن أعظم موعظة وأعظم تذكرة. طبعا هذا كله الآن إيش قسم كذا، والصافات فالزاجرات فالتاليات هذا كله قسم. إيش المقسم عليه؟ إن إلهكم ماذا لواحد. إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.